دق عبابنا ويا يمه هي دق احبابنا ويا يمه في دق عبابنا ويا يمه هي دق احبابنا ويا يمه هي دق قوي ويا يمه دق فدائي ويا يمه هي دق قوي ويا يمه دق فدائي ويا يمه في دق عبابنا ويا يمه هي دق احبابنا ويا يمه في دق عبابنا ويا يمه هي دق احبابنا هذول النشامى ويا يمه طلاب الكرامة ويا يمه هذول النشامى يا يمه طلاب الكرامة ويا يمه ما بنربى يتامى ويا يمه سلامة شبابنا ويا يمه ما بنربى شبابنا ويا يمه في دق عبابنا ويا يمه هي دق احبابنا ويا يمه في دق عبابنا ويا يمه هي دق احبابنا هذول الغوالي ويا يمه طلاب المعالي يا يمه هذول الغوالي ويا يمه طلاب المعالي يا يمه يسهروا الليالي ويا يمه تيحرروا ترابنا ويا يمه يسهروا تيحرروا ترابنا يا يمه في دق عبابنا ويا يمه هي دق احبابنا ويا يمه في دق عبابنا ويا يمه هي دق احبابنا